بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاف الليلة بعد ما يسجل مثل أمس. احنا هو مظبوط في حاجة، هو اللي احنا مسجلنا مسجلين أمس مظبوط، بس يحتمل يكون في حاجة في الجهاز. طيب وصلنا أمس عند قوله ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني أهل السنة، أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ما يسلبون الإسلام مرة واحدة، ما يقولون كافر، لكن يقولون مسلم ناقص الإسلام أو مؤمن ناقص الإيمان. والشيخ هنا قال لا يسلبون الفاسق الملي، لماذا ما قال الفاسق واكتفى وسكت؟ لماذا؟ لأن الفسق يطلق على الكفر، فالعاصي فاسق والكافر فاسق، مثل ما يقال العاصي ظالم والكافر ها ظالم، لكن هذا ظلم أكبر وهذا ظلم أصغر، وهذا فسق أكبر وهذا فسق أصغر. فالفاسق الملي يعني الذي على الملة، الذي هو مسلم على ملة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فاسق يعمل معاصي، هذا لا يسلبونه الإسلام، لا يسلبونه الإسلام، بل يقولون مسلم، مسلم ومؤمن ناقص الإيمان. قال ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، كما تقول المعتزلة. طيب انتبه معي، قوله كما تقوله المعتزلة يعود إلى أي شيء؟ قال كما تقوله المعتزلة يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى من قوله ولا يسلبونه، صح؟ لأن السطر هذا يتكلم عن أي شيء؟ عن المعتزلة، لأنه ما قال ويكفرونه في الدنيا، لا، قال ولا يسلبون الفاسق الملي، لأن المعتزلة يسلبون الفاسق الملي ها الإيمان، صح؟ لكن هل يكفرونه؟ لا، فيتكلم المعتزلة، الخوارج سبق. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني ما يجعلونه كافر، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، لأن المعتزلة في الدنيا يسلبونه الإيمان وفي الآخرة يخلدونه في النار، يخلدونه في النار. بل الفاسق، بل الفاسق، بل هنا ها إضراب، صح؟ إضراب إبطالي أو انتقالي؟ ها؟ انتقالي. أكيد. انتقالي. إبطالي، يبطل كلام المعتزلة، يبطل كلامه، صح ولا لا؟ يقول بل، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلع. لا لا ما يصلح. إيش عندكم؟ مطلق الإيمان مش كل النسخ. إيه صح. إيه. كل النسخ كذا. شوف النسخ عندك. لا لا مو باللي عدلنا، النسخة الأصلية. نعم كلها عندنا في اسم الإيمان المطلق، كلها مطلق الإيمان. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، المطلق صح. لكن جميع النسخ الشيخ ذكر بالحين رحمه الله عليه، المراد مقدر المطلق هنا يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا للإيمان، كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله، فيكون مراد به مطلق الإيمان الشامل الفاسق والعاصي. أكيد، لأن آخر كلام الشيخ هنا يخالف كلامه، هنا يخالف قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، ليس بالصحيح، مراد الشيخ يدخل في اسم مطلق الإيمان، لأن الفاسق ما يعطى الإيمان المطلق، ليس كذلك؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وهل الفاسق يعطى الإيمان الكامل؟ لا. إذن معنى كلام الشيخ هنا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، نقول عدلوها أحسن، يكون مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، نقول مطلق الإيمان، نقول مطلق الإيمان، لعل يكون في نسخة أخرى مطلق الإيمان، وإن لم يكن في نسخة أخرى انتبهوا، إن كان في جميع النسخ في اسم الإيمان المطلق فالمراد ها مطلق الإيمان، المراد مطلق الإيمان. قال حتى هنا في الشرح برضو نفس الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. طيب اتضح المعنى أيضا. نعم نعم، لاحظ انتبهوا معي، إذا انتبهوا، مراده يدخل في اسم الإيمان المطلق، انتبهوا معي، معنى كلام الشيخ هنا يدخل في اسم الإيمان المطلق، مراده يدخل في اسم الإيمان، يدخل في اسم الإيمان المطلق، هنا يعود على الإيمان ولا على الاسم؟ ها يعود على الاسم، ويكون ما في إشكال. معنى كلام الشيخ يقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، المطلق هنا يعود على الاسم، يعني في مطلق الاسم، يعني في اسم الإيمان المطلق، يعني مطلق الاسم، صح ولا لا؟ وإذا كان المراد مطلق الاسم ما في إشكال في العبارة، حتى لو قلت بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يكون أيضا ما في إشكال. لماذا؟ ها لأن المطلق يعود على الإيمان ولا على الاسم؟ يعني مطلق الاسم، وإذا كان مطلق الاسم يكون مطلق الإيمان. ها اتضح الآن؟ شرحها برضو ثاني. نعم مش شرح بل الفسخ يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي مطلق ممتاز. الإيمان إذن الذي يدخل خلاص. إذن هنا إما أن نقول إذا عدلت العبارة تقول يدخل بل الفاسق يدخل في اسم مطلق الإيمان ويصير المعنى واضح، وإن قلت بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يكون الإطلاق هنا يعود على الإيمان ولا على الاسم؟ على الاسم، يعني مجرد التسمية، يعني مجرد اسم مؤمن. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة هنا مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. ولهذا لو أن الإنسان أعتق عليه كفارة رقبة عبد، وأعتق عبد فاسق، أعتق عبد يشرب الخمر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هنا أطلق الإيمان، فما دام أنه يرتكب المعصية ولا يزال مؤمن يجوز، لو أعتق الرقيق الفاسق فإنه صح. قال فتح رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل، انتبهوا معي هنا العبارة فيها إشكال آخر واضح. قد إذا دخل على فعل مضارع ماذا يفيد؟ التحقيق. ليس مراد الشيخ هنا التحقيق قطعا، صح؟ مراده أنه لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، مراد أنه لا يدخل، يعني يقول وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، قد لا يدخل يعني هذا المراد التقليل، يعني لا يدخل في اسم الإيمان المطلق إلا قليل، إلا قليل، إنما يدخل في مطلق الإسلام. ها واضح ولا لا؟ طيب. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره. ما المراد بالإيمان هنا إنما المؤمنون؟ المراد الإيمان المطلق، يعني كامل الإيمان، كامل الإيمان، لأنه حصر الإيمان، قال إنما المؤمنون، فهذا هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا نفى عنه أي شيء؟ ها الإيمان، نفى عنه الإيمان، لكن هل نفى عنه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، يعني نفى عنه الإيمان الكامل. فالزاني عنده أصل الإيمان، عنده إيمان ناقص، نقص إيمانه بقدر ما عنده من الذنب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، ذات شرف يعني لها قيمة لها مكانة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني أن يسرق هذه الحاجة الثمينة والناس ينظرون، يسرقها ينهبها، ينهبها والناس ينظرون، وهذا منكر، هذا منكر عظيم. حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن. وهم إذن هنا نفي الإيمان هنا بالزنا والسرقة والنهبة إلى آخره، نفي الإيمان، المراد نفي كماله، المراد نفي كماله، يعني نفي مطلق الإيمان، أقصد نفي الإيمان المطلق، نفي الإيمان المطلق، وهو نفي الكمال، نفي الكمال، فيكون مؤمن ناقص الإيمان. قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني أنت مخير، إن قلت مؤمن ناقص الإيمان قولك صحيح، وإن قلت مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ها فأيضا قولك صحيح. فلا يعطى الاسم المطلق، يعني ما يعطى الإيمان المطلق الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان، هذا ولا لا؟ إذن ها نسلب منه الإيمان المطلق، نسلب منه الإيمان المطلق ونعطيه مطلق الإيمان. ومعنى هذه العبارة، معنى هذه العبارة يعني نسلب منه كمال الإيمان، نسلب منه كمال الإيمان ونعطيه الإيمان الناقص، نعطيه الإيمان الناقص لأن إيمانه نقص بقدر معصيته. أنتم معي؟ وبناء على هذا مرتكب الكبيرة صاحب المعصية هل يجوز أن نغتابه؟ ها لا. لماذا؟ طيب لأنه مسلم، صح، ما يجوز أن نغتابه إلا إذا كان داعية إلى هذه المعصية، إذا كان داعية فهذا شيء آخر، كان يدعو إلى الفسق فهذا يحذر منه وليس المراد الغيبة. لا. الواجب نحو أصحاب رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال رحمه الله تعالى: الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضلهم. تكلم المصنف في هذا الفصل، أراد أن يتكلم هنا عن فضل الصحابة، وهو مبحث عظيم وألفت فيه المؤلفات، في ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف فيه مؤلفات في الصحابة جملة، وألف مؤلفات في أحد الصحابة، في بعض الصحابة كالعشرة، مناقب العشرة، وكأهل بدر، ومؤلفات لأبي بكر ولعمر إلى آخره. ألف العلماء في هذا مؤلفات، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين أوصلوا الدين إلينا. الصحابة هم الذين أوصلوا الدين إلينا، ولو لم يوصلوه لما حصل لنا شيء، ولهذا سب الصحابة على وجه العموم كفر، فالذي يسب الصحابة جملة كفر، لأنهم هم الذين أوصلوا الدين إلينا، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذي يسب الصحابة جملة هذا مكذب للقرآن، مكذب لما ذكر الله جل وعلا عنهم. والذين خالفوا أهل السنة في الصحابة ثلاث طوائف، الطائفة الأولى، الخوارج، فهؤلاء نصبوا العداء لبعض الصحابة، القسم الثاني والطائفة الثانية النواصب، فهؤلاء نصبوا العداء لأهل البيت، القسم الثالث أو الطائفة الثالثة الروافض، فهؤلاء كفروا عموم الصحابة، ولم يستثنوا إلا النزر اليسير، فيوالون علي رضي الله عنه، فاطمة، ويكفرون عائشة إلى آخره. فهؤلاء ظلوا بالنسبة لاعتقادهم في الصحابة، وخالفوا أهل السنة، والجماعة. فأراد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة، وأن يرد على هؤلاء المخالفين، وحكم صب الصحابة هل يكفر أو لا يكفر؟ يعني العلماء ألفوا مؤلفات وتكلموا على هذا، لكن باختصار نقول حكم سب الصحابة، ذكر العلماء أن فيه تفصيل، فهو أقسام. القسم الأول سبهم بما يقتضي كفرهم، سب الصحابة بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو كفر أكثرهم، فهذا كفر، هذا كفر. فسب الصحابة بما يقتضي كفرهم هذا كفر، لو سبهم وقال إنهم منافقون أو إنهم كفار أو سبهم سب يخرجهم من الملة فهذا كافر، هذا كافر، لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو مكذب القرآن، فهو مكذب القرآن. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول، السب بما يقتضي الكفر كفر. القسم الثاني، القسم الثاني سبهم بما لا يقدح في الدين، أن يسب الصحابة سب لا يقدح في الدين كالتقبيح ونحوه، كالتقبيح والجبن والبخل وغيره، إذا سبهم بهذه الصفات التي ما لها علاقة في الدين فهل يكفر أو لا يكفر؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من قال يكفرون ومنهم من قال لا يكفرون. والذي قال لا يكفر، الذي قال لا يكفر يقولون يستتاب، يعني الذي يسب الصحابة بالجبن والقبح إلى آخره، الذي يقول إنهم لا يكفرون يقول إنها معصية جريمة لكنهم لا يكفرون، يقول يستتاب، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل تعزيرا، يقول يستتاب فإن تاب وإلا قتل تعزيرا، تعزيرا. القسم الثالث، القسم الثالث أن يسب أزواجه، أن يسب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا نوعان، هذا أيضا نوعان. النوع الأول أن يسبهن بالقذف، أن يسبهن بالقذف، فهذا يقول شيخ الإسلام الراجح أنه يكفر، الذي يقذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الراجح أنه يكفر، لأنه تدنيس لفراش النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الراجح أنه يكفر لأنه تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أزواجه في غير عائشة، هذا أزواجه في غير عائشة. أما عائشة فقد اتفق العلماء أن قذفها كفر، قد اتفق العلماء أن قذفها أنها قذف أن قذفها كفر. إذن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من قذف عائشة فيكفر بالإجماع، لأنه مكذب لآيات البراءة التي برأها الله فيه، مكذب القرآن. بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام يكفر، قل الراجح أنه يكفر لأن تدنيس لفراش النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بحث شيخ الإسلام مثل هذه المسألة، صارم المسلول في شاتم الرسول إلى آخره. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة، إذن حب الصحابة هل هو من الأصول أو من الفروع؟ من الأصول، يعني من باب العقيدة، إذن الاعتقاد في الصحابة وحبهم هذا أصل من أصول الدين، هذا أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الملة. طيب نوع عني، النوع الأول الأزواج عموما، والنوع الثاني عائشة خصوصا. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لمن؟ انتبهوا، للصحابة. فسلامة القلوب تقتضي الحب للصحابة، الحب وعدم البغض وعدم الغل على الصحابة رضي الله عنهم، فتمتلئ القلوب بحبهم، تمتلئ القلوب بحبهم رضي الله عنهم. الألسنة المراد الشتم، فلا يشتمون الصحابة، لا يشتمون الصحابة بل يترضون عنهم بل يترضون عنهم. ومن أصول السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. انتبهوا لكلام الشيخ. الشيخ يقول ها من أصول السنة سلامة القلب واللسان، يعني معناه أن الذي لا يشتم الصحابة ولا يسبهم لكن قلبه ما سلم فهو لا يزال منحرف. أنتم فهمتم؟ يعني ليس القضية مجرد أن يكف عن سب الصحابة، لا، مجرد أن يدين الله لهم بالحب والولاء فيحب الصحابة ويواليهم. فإذا كان لا يحبهم ولا يواليهم فهو مخالف لمنهج السنة والجماعة وإن كان لا يسب الصحابة. أنتم ظاهر المظاهر. ولهذا الشيخ يقول ومن أصول السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بقوله كما وصفهم الله به في قولهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. هذه الآية ها الثالثة، لأن في هذه السورة أي سورة؟ هذه سورة ها الحشر. ذكر الله جل وعلا ها ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر من بعدهم، فلما ذكر الفيء ها ذكر أنه المهاجرين المهاجرين ثم ذكر الأنصار الذين تبوأوا الدار يحبون من هاجر إليهم، ثم بعد ذلك ذكر من هم ذكر من بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة، وهو قوله والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ختم الآية رؤوف رحيم، في إشارة إلى أنه أن ينبغي أن الإنسان يمتلئ قلبه من الحب والرأفة والرحمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى استدل بقوله جل وعلا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، استدل الشافعي بهذه الآية على كفر الروافض على كفر الروافض. وجه الدلالة ها قال الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، ثم معي ولا لا؟ ليغيظ بهم الكفار. يقول كل من تغيظ من الصحابة فهو كافر، كل من أغاظه الصحابة فهو كافر. وهذا من فقه رحمه الله، هذا من فقه رحمه الله تعالى. قال إذن من أصول أهل السنة والجماعة يمتثلون قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، فنحن نقول ربنا اغفر لنا ها ولإخواننا ونترضى عنهم ونترضى عنهم. ولهذا المؤمن لا يسعه إذا مر ذكر أحد من الصحابة إلا ويقول رضي الله عنه، ويندم المؤمن، المؤمن يندم إذا فاته الترضي عن الصحابة رضي الله عنه، يعني كان فاته عمل صالح. قال وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. أولا قول أصحابي جمع صاحب، الصحابي ما هو تعريفه؟ ها الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخلل ذلك ردة، يعني حتى لو ارتد ثم تاب فإنه يبقى صحابة على القول الراجح، حتى لو ارتد ثم تاب فإنه يبقى صحابي. هذا من خصائص صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابي من هم؟ هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها رآه حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، حقيقة أبصره بعينه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه هذا حقيقة، وحكما كالأعمى، الأعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المكتوم هل رأى بعينه؟ لا، لكن رأى حكما رأى حكما. ومثله ها من ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن الحنفية محمد بن أبي بكر الذي ولدته أسماء في حجة الوداع. محمد بن أبي بكر ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، ومع هذا يسمى صحابي. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى حقيقة حكما حكما. إذن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فالذي رآه ولم يؤمن به لا يسمى صحابي. فأبو لهب ما يسمى صحابي، أبو جهل لا يسمى صحابي، لأنه ما آمن به. من رآه مؤمنا به ها ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان، فمعناه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ومات على كفره فليس بصحابي. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه ارتد وصار كافرا لا يكون صحابي. لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به صحابي ثم ارتد بعد ذلك ثم تاب ورجع، فإنه يكون ها يكون صحابي، يكون صحابي. هذا هو الصحابي. قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة واحدة، لو لحظة يسمى صحابي، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. غير الصحابة، غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون صاحب إلا إذا ها لازمه مدة. أنت الآن ما تسمي أي شخص صاحب لك إلا إذا لازمك مدة طويلة، تقول فلان صاحبي، تصاحبت أنا وياه سنة سنتين إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة تكون ولو لحظة، فمن رآه لو لحظة واحدة مؤمنا به فإنه يعتبر صحابي، فإنه يعتبر صحابي. قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لا تسبوا أصحابي، هذا الكلام من قاله النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قاله لخالد بن الوليد. صار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف خصومة، صار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء من الخصومة، وعبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد بن الوليد قطعا، عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد بن الوليد في سبقه في الإسلام، كونه من العشرة. خالد بن الوليد لا شك صحابي جليل، سيف من سيوف الله، لكن عبد الرحمن بن عوف أفضل. فحصل بينهم شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يخاطب من؟ يخاطب خالد بن الوليد. فإذا كان هذا الكلام يقال لأحد الصحابة فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله جل وعلا، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، يعني أنفق مثل جبل أحد، مثل جبل أحد يعني بالوزن أو بالكيل، بالوزن يعني بالثقل وبالحجم، فلو أنفق مثل أحد ها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ما عادله به وذكر المنفق. انتبهوا، انتبهوا لهذا الحديث، ذكر المعادل به، وش المعادل؟ جبل أحد. والمنفق ذهب ليس أي مال، ولهذا أنفس الأموال الذهب، فالمنفق من أنفس الأموال ها، والحجم والكم والثقل مثل جبل أحد. هل هذا أمر سهل؟ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد ها ربع الصاع، المد ربع صاع، يعني لو أن أحدهم أنفق مثل أحد، لو أن غير الصحابة أنفق مثل أحد، ما بلغ ها ما أنفقه الصحابة ها ربع صاع ولا ثمن صاع. نصف المد كم؟ ثمن صاع. واضح أو مو واضح؟ طيب الصحابة ماذا كانوا ينفقون؟ كانوا ينفقون بالوزن ولا بالكيل؟ ها بالكيل، ينفقون الطعام صح؟ ينفقون البر، ينفقون الشعير، تمر، هذه وكان صح؟ والذهب يوزن، الجبل جبل لا يمكن يوزن، لكنه في الثقل، لأن الوزن فيما يكون له ثقل صح ولا لا؟ إذن الصحابة ينفقون ما يكال، يعني أقل من مرتبة الذهب، أقل مرتبة ما يوزن. ومع هذا من أنفق ما يوزن من الذهب مثل أحد ما بلغ ما ينفقه الصحابة مما يكال. والبر والشعير الذي يكال هل هو في منزلة الذهب ولا أقل؟ ومع هذا من أنفق أنفس الأموال الذهب ما بلغ مد ما ينفقه الصحابة من غير الذهب مما يكال، هذا ما يدل على عظم منزلة الصحابة. واضح ولا لا؟ قال ما أنفق ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا نصيف يعني ولا نصف ما ينفق الصحابة. ونصف المد كم؟ ها ثمن صاع. ما هو المد؟ تعرفون المد؟ ها مل مل كفي الرجل المعتدل. الرجل المعتدل يعني ها هذا مد مل كفي الرجل المعتدل يعني الرجل اللي الذي يده ليست كبيرة ولا صغيرة هذا يسمى مد. والمد كم بالنسبة للصاع؟ ها ربع صاع. طيب من أنفق مثل أحد ما بلغ مد الصحابة ولا نصيفه ثمن صاع. أن هذا وصف المد. ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين ينتقصون الصحابة لا سيما في هذا الزمن الذي ظهر فيه انتشر سب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويفضلون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقررون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال رحمه الله تعالى فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم. يقول رحمه الله تعالى ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة. لما تكلم عن منهج أهل السنة في الصحابة عموما شرع الآن بأن أهل السنة والجماعة يقبلون ما ورد في فضلهم ومراتبهم لأن الصحابة يختلفون في الفضل ويختلفون في المرتبة. فليس مرتبة أبي بكر كمرتبة عمر وليس مرتبة عمر كمرتبة عثمان وهكذا وليس مثلا المهاجرين كالأنصار وهكذا. فهم مع ما يعتقدون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للصحابة فإنهم أيضا يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من تفاضلهم ومراتبهم. فقال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم. هذا الأمر أول الفضائل. فورد في الصحابة فضائل على سبيل الإجمال وفضائل على سبيل الإفراد. واضح ولا لا؟ على سبيل الإجمال تفضيل في جميع الصحابة كل الصحابة وعلى سبيل الإفراد بعض الصحابة يفضل تفضيل خاص بعض الصحابة يفضل تفضيل خاص. فمثلا أبو بكر سمي الصديق مع أن الصحابة كلهم صدقوا لكن هذا خص به أبو بكر. ها واضح ولا لا؟ أبو بكر وعمر أيضا خصوا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ملازمته. واضح ولا لا؟ فليسوا أيضا كغيرهم وهكذا. فيقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أيضا هم في المرتبة ليسوا في مرتبة واحدة. فأبو بكر أعلاهم مرتبة وبعده في المرتبة عمر وهكذا. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ووصلها الحديبية وقاتل على من أنفق بعد وقاتل. يقول يفضلون الذين أنفقوا قبل الفتح على من أنفق بعد الفتح مع أن الكل صحابة. أنتم معي ولا لا؟ لكن من أنفق قبل الفتح أعظم ممن أنفق بعد الفتح. لماذا؟ والفتح مختلف فيه. من العلماء من يقول الفتح صلح الحديبية، لأن الله عز وجل سماه فتح، قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا في صلح الحديبية. صلح الحديبية متى؟ في السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة في السنة التاسعة، صح ولا لا؟ ومع هذا سماه الله فتح، لماذا؟ لأنه مقدمات الفتح وإرهاصات. ومنهم من يقول المراد بالآية بالفتح فتح مكة، انتبهوا. طيب إذا عرفنا الآن وجه التفضيل ما عندنا إشكال، يعني سواء فتح مكة ولا صلح الحديبية، واضح ولا لا؟ قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية الناس في جهاد وقتال وبحاجة إلى النفقة، وليس هناك أمن وحروب ومغازي، صح ولا لا؟ وبعد صلح الحديبية حصل هدنة، صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، فالوضع ها استقر والناس أمنوا، صار بعض المسلمين، بعض الصحابة يذهبون إلى الكفار، بعض الكفار يذهبون إلى المسلمين، لأن فيه صلح، فالوضع صار آمن. أيهما أشد في النفقة والبذل، وقت الأمن ولا وقت الجهاد والحروب؟ فصار من أنفق قبل صلح الحديبية أفضل من أنفق بعد صلح الحديبية، ها واضح ولا؟ وإذا كان المراد بالصلح صلح مكة، الفتح فتح مكة، فبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا وأمن الناس، وصار الذي ينفق ينفق بدون خوف وبدون أمن، ويعني وخفت المعارك والناس أمنوا على أنفسهم وانتشر الإسلام. فهل الوضع بعد فتح مكة كالوضع قبل الفتح؟ أجيبه لا، ففضل من أنفق قبل الفتح على من أنفق بعد الفتح، والكل صحابة. وبناء عليه سواء الفتح صلح الحديبية أو مكة، فالمراد ليس الوضع قبل الفتح كالوضع بعد الفتح، ففضل من قبل الفتح على من بعد الفتح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويرجحه أيضا جمع من المفسرين ومنهم أئمة المفسرين من جرير الطبري، يرجحون المراد بالفتح صلح الحديبية، يرجحون المراد بالفتح صلح الحديبية، وجمهور المفسرين يرجحون المراد فتح مكة، فتح مكة. طيب نعود إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يرجح أنه المراد بالفتح ما هو؟ صلح الحديبية. إذن من أنفق قبل صلح الحديبية أفضل من أنفق بعد الصلح، وهذا هذا من فضائل الصحابة، هذا من فضائل الصحابة. الفضائل هنا على سبيل الإجمال ولا التفصيل؟ التفصيل، يعني الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح أفضل من الذين أنفقوا بعد الفتح. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، قال وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق بعد وقاتل، يعني الذين أنفقوا بعد صلح الحديبية وقاتلوا بعد صلح الحديبية أفضل، ليسوا بأفضل ممن قبله. قال ويفضلون المهاجرين في على الأنصار، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم، تركوها لله، فهم أفضل من الأنصار، فهم أفضل من الأنصار، والأنصار بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار، بغض الأنصار. قالوا يفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتبهوا، قوله اعملوا ما شئتم، هل معناه أنه يعمل الذنب ولا يضره؟ أولا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم في أهل بدر، يقول علم الله أنهم يثبتون على ذلك، علم الله أنهم يثبتون على ذلك إلى الموت، فهم يثبتون إلى الموت، فلا يعملون كبائر، وإن عملوها تابوا منها وغفرت، وإن عملوها تابوا منها وغفرت، هذا في حقوق الله جل وعلا، هذا في حقوق الله جل وعلا، اعملوا ما شئتم. وهذا كما يقال لشخص مثلا، شخص مرضي عنه يقول أبدا أنت خذ راحت اعمل ما شئت، هل معنى هذا أنه يبيح له الخطأ، أو معنى ذلك إظهار فضله؟ إظهار فضله، فالله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم إظهارا لفضلهم، ولأنهم سيثبتون على الإيمان إلى الموت، ولأنهم لو فعلوا خطأ فإنهم سيرجعون ويتوب الله عليه. ولهذا حاطب بن أبي بلتعة حمل خطأ عظيم، حمل زلة عظيمة ليس بالهينة. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله طلع على البدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو أن حاطب فعل أمر يسير ليس بعظيم ما قال عمر يا رسول الله دعني ها أضرب عنقه، لكن مع هذا شفعت له رضي الله عنه منقبته في بدر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. طيب قول الله عز وجل افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أما حقوق الله جل وعلا سبق كلام ابن القيم أنهم يثبتون على الإيمان للموت، وإذا فعلوا معصية أو شيء تابوا منها وغفرها الله. حقوق العباد، هل المعنى افعلوا ما شئتم حتى في حقوق العباد؟ لا. هل معنى افعلوا ما شئتم حتى في حقوق العباد؟ يقول العلماء لا، مع أنهم اختلفوا منهم من قال حتى في حقوق العباد، إذا أخطأوا على أحد فإنهم يتوبون ويتوب الله عليهم ولا يقام عليهم الحد، ولا يقام عليهم الحد. والقول الثاني أنه يقام عليه، لو فعل شيء فإنه يقام عليه الحد. ولهذا يقولون إن عمر رضي الله عنه أقام الحد على عثمان بن مضعون، عمر رضي الله عنه أقام الحد على عثمان بن مضعون. فيقولون إن قوله جل وعلا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا متعلق بأمور الآخرة، هذا متعلق بأمور الآخرة. مع أن البحث وراء هذا بعض العلم يقول يعني لا داعي له، ما دام الله عز وجل قال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهم سيثبتون على الإيمان، فإن أخطأوا تابوا ويتوب الله جل وعلا عليهم، هذه من مناقبه البدر، من مناقبه البدر. وكانوا 1400، كانوا 1400 شخص كما في صحيح البخاري 1400. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد، أقصد 300 أهل بدر، 300 بضعة عشر، 1400 من بايع تحت الشجرة، 1400 الذين بايعوا تحت الشجرة. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كل من بايع تحت الشجرة فإنهم لا يدخلون النار، لا يدخلون النار. قال: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، فالعشرة يشهد بأنهم بالجنة العشرة، وهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة، والخلفاء الراشدون أربعة، عشرة مبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبيت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وعامر فهر والزبير الممدح، سعيد سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، ابن عوف عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، عامر أبو عبيدة عامر بن الجراح، الزبير بن العوام، هؤلاء ستة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أربعة، المجموع كام؟ عشرة. فيؤمنون بأن هؤلاء في الجنة، يشهدون لهم بالجنة. وقال لما شهد الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس أيضا بالجنة. ثابت بن قيس كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتوا الوفود يقوم خطيبا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم خطيبا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري يرفع صوته، يرفع صوته. فلما نزلت لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي تأثر رضي الله عنه بهذه الآية، ثم ذهب إلى بيته وجلس يبكي في بيته ولم يخرج، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: أنا آتي بخبره أو آتي به. فذهب إليه فوجده يبكي في البيت، وجده في البيت يبكي ولا يخرج. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه قال: إني في النار ولست في الجنة، إني في النار ولست في الجنة. فذهب الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو في الجنة، قال: بل هو في الجنة رضي الله عنه. وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، غيرهم من الصحابة يعني غير هؤلاء، هناك من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالجنة، مثل عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهودي ثم أسلم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام. أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام. وأيضا المرأة التي تتكشف، قال صلى الله عليه وسلم: إن صبرت لك الجنة. قالت: تدعو الله ألا أتكشف، فصبرت، هذه في الجنة. فعلى كل حال، من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهد له بالجنة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا باتفاق، هذا بالإجماع، أن أفضل الأمة من هو؟ أبو بكر وعمر. هذه مسألة محل إجماع، محل اتفاق. الخلاف في عثمان وعلي، وانتبهوا قضية علي وعثمان بالنسبة للبيعة، الخلافة البيعة هذه بالإجماع أن عثمان مقدم باتفاق، بالنسبة للبيعة باتفاق أن عثمان مقدم على علي. أما بالنسبة للفضيلة أيهما أفضل، فهذه مسألة اختلف فيها حتى أهل السنة، اختلف جمهور أهل السنة يفضلون عثمان كما سيذكر الشيخ الآن، قال: من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا كما سبق بإجماع. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، هذا ما استقر عليه الوضع، أنهم يثلثون بعلي ويربعون بعثمان من حيث الفضيلة، استقر الأمر كذا. أما من حيث البيعة فيثلثون بعثمان ويربعون بعلي بلا إشكال باتفاق. قال: كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. فما دام الصحابة أجمعوا فإنه لا يسوغ الخلاف في هذا، ولا يخالف إلا مبتدع، من خالف في البيعة فهو مبتدع. أما من خالف في الفضيلة فلا يبدع، من خالف في الفضيلة يعني قدم قال علي أفضل من عثمان، هذا لا يبدع، لأن هذه مسألة اختلف فيها حتى أهل السنة. قال: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم بكر وعمر. إذن بكر وعمر بالفضيلة باتفاق أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان. إذن أهل السنة اختلفوا من حيث الفضيلة، فالقول الأول قوم قدموا، فقدم قوم عثمان وسكتوا، هذا القول الأول. يعني القول الأول أنهم قدموا عثمان وسكتوا وبعضهم ربع بعلي، هذا القول الأول. القول الأول قوم قدموا عثمان وسكتوا وبعضهم قدم عثمان وربع بعلي. قال: وقدم قوم عليا، هذا القول الثاني، أنهم قدموا علي، وقوم توقفوا، هذا القول الثالث، يعني ما قالوا علي أفضل ولا قالوا عثمان أفضل، توقفوا بهذه المسألة، لكن انتبهوا، بعد هذا الخلاف ما الذي حصل؟ الإجماع، أجمع على عثمان أفضل من علي. ولهذا قال الشيخ: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. يعني ما الذي حصل؟ إجماع، يعني بعد هذا الخلاف حصل إجماع، بعد هذا الخلاف حصل اتفاق. وعلى هذا نقول علي عثمان أفضل من علي. لكن لو شخص قال علي أفضل من عثمان فلا نقول أنه مبتدع. لماذا؟ لأن له سلف من أهل السنة، ما نقول مبتدع، نقول يعني الكلام هذا مرجوح وعلي أفضل من عثمان أفضل من علي، لكن ما نقول أنت مبتدع. أما لو قدم علي على عثمان في الخلافة ماذا نقول؟ نقول مبتدع، صح ولا لا؟ فكيف بمن قدمه على أبي بكر وعمر؟ واضح لما هو واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه المسألة، انتبهوا، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لماذا؟ لأن بعض السلف قال أن علي أفضل من عثمان، فهي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، ف فمن قال أن علي بالخلافة بعد عمر هنا يضلل نقول ضال ومبتدع. من قال علي له البيعة بعد عمر هذا مبتدع وضال. قال وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فقد فهو أضل من حمار أهله. يقول شيخ الإسلام من طعن في خلافة واحد من هؤلاء سواء أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، سواء طعن في الخلافة أو طعن في الترتيب، من طعن في خلافة أحد هؤلاء أو طعن في ترتيب الخلافة في أحد هؤلاء يقول فهو أضل من حمار أهله. هذا الكلام من يقوله؟ شيخ الإسلام. من أين أخذ هذه العبارة؟ أخذها من الإمام أحمد، هذه مشهورة عن الإمام أحمد أن من طعن في أحد خلافة هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. لماذا قال أضل من الحمار؟ لأن الحمار هو أجهل الدواب، الحمار هو أجهل الدواب وأغبأ المخلوقات، أغباها الحمار. فكونه يخالف في مسألة محل إجماع عند الصحابة، إجماع عند التابعين، إجماع عند أهل السنة كلهم قاطبة، ثم يخالف، هذا يدل على أنه جاهل ولا أجهل من الحمار؟ أجهل من الحمار، أجهل من الحمار. يعني شخص يخالف العالم كله، يخالف أهل السنة قاطبة، ما يوافقه أحد، فهذا يدل على أنه أجهل من حمار أهله، على أنه أضل من حمار أهله. ولهذا قال لكن يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يوجد في الرافضة مفرق من الفضل الفضل يفضلون علي بس تفضيل ما يفضلون بل يقدمونه على بكر عمر بس ما يشوفون الصحابة يفضلون يقول نحن نفضل فقط لا ثم رافض لأنهم رفضوا جملة الصحابة. يعني لأجل النصوص التي وردت أن رسول الله يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وفي غزوة خيبر لما طهر راية حب الله إلى آخره، وهذه النصوص دل على فضيلة علي ولقربها أيضا من للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي استقر عليه الأمر أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه الجميع، بل علي نفسه ينص على هذا. يا ربي استغفر الله خلاص سكره.